وويلا يا زهرانك سكون حزن في السماء خيما وهاجر البدر رحاب السماء وويلا سكون حزن في السماء خيما وهاجر البدر رحاب السماء والكل راح ناعيا فاطمة وويلا في الدار لو جمر الوداع شبا بالشوق حام حولها المجتبى حسين ضم بالأسى زينبا يا دار اروي تلك الرزية إلك إلك يا دار اروي تلك الرزية فالكل يبكي هذه العشية بسم الله علي الرسول غاب وتلكم الأصحاب الرسول غاب وتلكم الأصحاب انقلبوا من بعده حقدا على الأعقاب هجموا جهره عصروا الزهرة أسقطوا جنينها المحسن خلف الباب يا زهرة مدى الكل يصيح يا زهرة مدد يا زهرة مدد يا زهرة جميعا جميعا يا زهرة مدد يا زهرة مدد يا زهرة مدد يا زهرة يا زهرة مدد يا أمة مأتم لمأتم أذهبوا يلا سمعني يا أمة من مأتم لمأتم أذهبوا أبكيكم وأرثيكم أندبوا غير الشفاعة فلا أطلبوا يا أمة عمر قضى وعنكم لا أحيي وإنما يعيني أمر وحيد هل خادم ولا أموت شهيد في كل مجلس أدعو به الله في كل الشهادة برضاك أمة في كل مجلس في كل مجلس أدعو به الله آه يا زهرة آه يا أمي سجلي اسمي أن ألقى ثائراً وعاشقاً لكم حتفي انظري نحوي علني أهوي بين كفيك يا أمة شهد الطفي آه يا أمي سجلي اسمي أن ألقى ثائراً وعاشقاً لكم حتفي انظري نحوي علني أهوي بين كفيك يا أمة شهد الطفي يا زهرة مدى يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا أمة من مأتم لمأتم أذهبوا صيح يا أمة يا أمة من مأتم لمأتم أرثيكم أندبوا غير الشيء الشفاعة فلا أطلبه. يا أمه عمر قضى وعنكم لا أحيد، وإنما يعيني أمر وحيد، هل خادم ولا أموت شهيد. في كل مجلس أدعو به الله ألقى الشهادة برضاك أم. في كل مجلس الكل في كل مجلس ألقى الشهادة ألقى الشهادة برضاك أم برضاك أم بسم الله علي. آه يا أمي سجلي اسمي أن ألقى ثائرا وعاشقا لكم حتفي، انظري نحوي علني أهوي بين كفيك يا أمة شهد الطفي. يا زهراء مدى يا زهراء مدى علي صوتك يا زهراء مدى يا زهراء